ما هي العبارة الجميلة التي ذكرها الإمام هنا وهو يذكر هذه المسألة وأنها مسألة خلافية اختلف فيها الصحابة والتابعون، وهم كما ذكر القدوة والفصحاء واللسن البلغاء من العرب العرب إلى آخر ذلك، ذكر عبارة جميلة. لن تغص أنت. نعم أحسنت. قال ولكن إذا ألقينا الدلو في الدلاء لم نعدم بعون الله الدواء ولم نحرم الاهتداء في الاقتداء. عبارة طيبة جدا، ولم نحرم الاهتداء في الاقتداء، لا يعدم الشخص الاهتداء ولا يحرم الاهتداء إذا اقتدى بمن هم أهل لذلك، بمن أمر الله بالاقتداء بهم رسول الله وأصحابه، ولم نحرم الاهتداء في الاقتداء. احفظها هذه عبارة جميلة، ولم نحرم الاهتداء في الاقتداء، ما أحسنها. هؤلاء حرموا الاهتداء، هؤلاء المبتدع الضلال، بسبب عدم الاقتداء، ما عندهم اقتداء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرموا الاهتداء. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فالذي يريد الاهتداء فليحرص على الاقتداء، فإن خرج عن الاقتداء حرم الاهتداء. عبارة طيبة جدا، سيجمع لها الشخص أدلة في هذا. ولم نحرم الاهتداء في الاقتداء. قال رحمه الله عباراته طيبة الرجل هذا، لو الإخوان يجمعون عباراته الطيبة التي تمر معنا له عبارات جميلة، ومن هذه العبارة ومنها ما سيأتي ما يذكره عن الأصم الذي خالف في مسألة مجمع عليها، خالف في مسألة مجمع عليها. أدري من مرت معي هذه. أي نعم. قال إلا ما يحكى عن الأصم فإنه سوى فيه بين الحرة والأمة، وقد سبقه الإجماع لكن لصممه لم يسمع به، لكن لصممه والأصم لكن لصممه لم يسمع به، يعني له عبارات قوية الحق. وش جعلت تصل له قده. قال رحمه الله بسم الله، فالذي انتهى إليه النظر، لازلنا في هذه المسألة، فالذي انتهى إليه النظر بين الأئمة أن أصحاب أبي حنيفة قالوا كان الإيناء طلاقا، فهذا قياسهم في هذه المسألة، وهذا سبب ترجيحهم لما ذهبوا إليه، شبهوا الإيناء أو قاسوا الإيناء بما كان عليه قبل في الجاهلية، فإن الإيناء كان طلاقا في الجاهلية وأقره الإسلام، أقر الإناء الإسلام، ولكن زاد على ذلك المدة، زاد المدة، وإلا أقر الإناء الموجود في الجاهلية، فإن أهل الجاهلية كان الإناء عندهم طلاقا، فجاء الإسلام بإقرار هذا أن الإناء طلاق، وزاد المدة يكون 3-4 أشهر يتربص به، فهذا استدلال قوي جدا هذا الاستدلال، لذلك كانت المسألة قوية كما سمعته. الحاصل قاسوا هذا على ذاك كما يقول القرطبي رحمه الله تعالى، وسيأتي نقرأ كلامه. قال هذا سبب الترجيح وما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه. قال فالذي انتهى إليه النظر بين الأئمة أن أصحاب أبي حنيفة قالوا كان الإله طلاقا في الجاهلية، فزاد فيه الشرع المدة والمهلة فقط، فيعنون بهذا الكلام أن الإله كان في الجاهلية طلاقا فأقره الشرع، أقره الشرع طلاقا، هكذا أقره الشرع طلاقا، وزاد فيه الأجل فقط، زاد فيه الأجل، فأقر ما كان في الجاهلية على أنه طلاق، وزاد فيه الشرع الأجل والمهلة أنه يمهل هكذا، هذه المدة التي ذكرت. قال فزاد فيه الشرع المدة والمهلة فأقره طلاقا بعد انقضائها، أقره طلاقا بعد انقضائها، انقضاء هذه المدة، فلذلك ذهبوا إلى هذا القول أن مضي المدة طلاق، لأن هذا هو الحال الذي كان في الجاهلية وأقره الشرع، سيأتي يقول هذه الدعوة، ولكن القرطبي يرجح هذا المذهب. قال رحمه الله القرطبي قلت إذا تساوى الاحتمال كان قول الكوفيين أقوى قياسا على المعتدة بالشهور والأقراء، إذ كل ذلك إلى آخره، سيأتي أيضا هذا بالنسبة للأقراء له هذا ترجيح أيضا. أنه مما يرجح المذهب هذا الذي ذكروه، وأيضا كذلك القياس على ما ذكر، القياس على ما ذكر وهو مسألة الأقراء أو مسألة المطلقة، المطلقة التي تعتد بالأقراء، هذا من مرجحات المذهب الحنفي. فإنها إذا مضت المدة، مدة الأقراء خلاص انتهى، ما له سبيل عليها، ما له سبيل عليها إذا انتهت المدة. قد طلق من قبل، فإذا انتهت المدة ما له سبيل عليها، ما يحتاج أنه يوقف أو شيء إلى آخر ذلك. فالمعتدة بالأقراء والشهور لا سبيل عليها إذا خرجت، إذا انتهت مدتها. وهذا كذلك أيضا، هذا كذلك إذا انتهت المدة فلا سبيل له عليها، طلاق انتهى فليس له سبيل. فهذا من مرجحات المذهب مع ما ذكر أيضا، مع ما ذكر أنه كان في الجاهلية طلاقا فأقره الشرع وزاد المدة فقط الشرع وأقر أنه طلاق. وهذا الحق يعني قول ما هو بعيد عن الصواب، لكن كما سمعت جل الصحابة على خلاف هذا، جل الصحابة على خلاف الذي ذكره. قال فالذي انتهى، فزاد فيه شرع المدة والمهلة فأقره طلاقا بعد انقضائها. قلنا هذه دعوة، قلنا هذه دعوة، هذه دعوة دعوتموها، والدعاوى إن لم يكن عليها بينات فأصحابها أدعياء. فما هي البينة على هذا أنه كان طلاقا في الجاهلية ثم أقره الشرع؟ ما هو البينة على هذا؟ هذه دعوة، مجرد دعوة. هكذا قال الإمام رحمه الله، وهذا مشهور أنه كان يؤلون ويعتبرونه طلاق، لكن يحتاج إلى بينات. وأحسن ما يستدل به هو القياس كما ذهب القرطبي إلى هذا، القياس على المعتدة بالشهور والأقراء، القياس على المعتدة بالشهور والأقراء. فإنه إذا ذهبت أو مضت الأشهر ومضت الأقراء فليس له سبيل عليها، فهذا أجل ضربه الله سبحانه وتعالى بانقضائه انقطعت العصمة، أجل الشهور وأجل الأقراء ضربه الله، أجل ضربه الله بانقضائه تنقطع العصمة. كذلك هذا أيضا أجل ضربه الله 4 أشهر بانقضائه تنقطع العصمة، فإذا هو طلاق. وهذا قياس قوي، هذا قياس قوي، أحسن من هذه الدعوة أنه كان في الجاهلية طلاقا فأقره الشرع طلاقا وزاد المهلة فقط، وإنما دليلهم الأقوى القياس في هذه المسألة، أنه يقاس هذا الأجل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى على الأجل الذي ضربه في شأن المطلقة التي تعتد بالشهور والأقراء. فإنها إذا مضت المدة هذا أجل ضربه الله، فإذا مضت هذه المدة وهذا الأجل انقطعت العصمة، انقضت العصمة وانقطعت عنه فليس له عليها سبيل. وهكذا أجل هذا، هذا أجل ضربه الله سبحانه وتعالى، فإذا انقضى انقضت العصمة فليس له سبيل عليها، ليس له سبيل عليها. فهذا استدلال قوي بالقياس كما قال القرطبي رحمه الله، قال إذا تساوى الاحتمال كان قول الكوفيين أقوى قياسا على المعتدة بالشهور والأقراء، إذ كل ذلك أجل ضربه الله فبانقضائها انقطعت العصمة وأبينت من غير طلاق، ولم يكن لزوجها سبيل عليها إلا بإذنها، وكذلك الإله، وكذلك الإله. واضح هذا القياس يا أخوان؟ الآن عندنا أجلان ضربهم الله سبحانه وتعالى، أجل في المطلقة المعتدة بالأقراء والشهور، وأجل في إيش؟ في الإله، ليس كذلك؟ وأجل في الإله. فالأجل في المعتدة تلك بالشهور وكذلك أيضا الأقراء إذا انقضى هذا الأجل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى تنقطع إيش؟ العصمة. فكذلك هذا الأجل يقاس على هذا الأجل، فإذا انقطعت العصمة فليس له سبيل عليها، ليس له سبيل عليها. لكن هذا الأجل مسبوق بطلاق، هذا الأجل الذي ضربه الله في المطلقة مسبوق بطلاق، أما هذا لابد يلحق بطلاق، أجل مضروب لكن يلحق بطلاق، فإن عزم الطلاق أجل يلحق بطلاق، وذاك أجل مسبوق بطلاق. قال رحمه الله، وإن هذا القياس قوي، قال فأقره طلاقا بعد انقضائها. قلنا هذه دعوة، قالوا وتغييرها دعوة، تغيير هذه الدعوة دعوة أيضا، ونفي هذه الدعوة دعوة. المهم أهل العلم يتناطحون بعلومهم، وبفهومهم وقوة إدراكهم، كل واحد يرد عن آخر يستفيد منهم أهل من كان بعدهم. قالوا وتغييرها دعوة. قلنا أما شرع من قبلنا فربما قلنا إنه شرع لنا معكم أو وحدنا، وأما أحكام الجاهلية فليست بمعتبرة. ثم سيأتي بإشكال على نفسه في قول أحكام الجاهلية ليست بمعتبرة، سيأتي بإشكال على نفسه، فهو متوقف المسألة، المهم أنه ما درى كيف يجيب عليهم، وسيأتي بإشكال على نفسه بعد هذا. الآن يقول أما شرع من قبلنا هذا ربما قلنا إنه شرع لنا معكم أو وحدنا، وهذا هو الصواب، أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا وافق شرعنا، إذا وافق شرعنا، فإن باين شرعنا أو فإن باين شرعنا فليس شرعا لنا، فليس شرعا لنا، فإن وافق شرعنا فهو شرع لنا، وإن باين شرعنا فليس بشرع لنا. وإن حكي على سبيل الإقرار وذكر على سبيل الإقرار فإنه شرع لنا، فإنه شرع لنا وليس في مخالفة لشرعنا، ليس في مخالفة لشرعنا فهو شرع لنا إن شاء الله. قال رحمه الله وأما أحكام الجاهلية فليست بمعتبرة، وهذا موقف مشكل جدا. صدق، هذا الذي ذكرنا موقف مشكل جدا على بعض الأمور التي كانت في الجاهلية وأقرها الشرع، فكيف قال أحكام الجاهلية عن إطلاق ليست بمعتبرة لنا؟ هناك أمور كانت في الجاهلية أقرها الشرع، فليس كل ما كان في الجاهلية ما هو معتبر، هناك أشياء جعلها الله معتبرة وتوافق الفطرة وتوافق ما أنزل الله سبحانه وتعالى فجعلها معتبرة. قال فلذلك قال عقب هذا الكلام أما أمور أحكام الجاهلية فليس معتبرة، قالوا هذا موقف مشكل جدا، كيف نقول ما هي معتبرة؟ وقد جاء عن عائشة أنها قالت النكاح أربع أنحاء فأقر الله واحد من نكاح الجاهلية، وهذا كان في الجاهلية. أشياء كثيرة لو سيبحثها الشخص من الأمور التي أقرت إما كان عليها الجاهلية، لكن هذا المثال يكفي في رد هذا الكلام. وأما أحكام الجاهلية فليس معتبرة، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لكن هناك أشياء كانت في الجاهلية أقرها الشرع. قال وأما أحكام الجاهلية فليست بمعتبرة، وهذا موقف مشكل جدا وعليه اعتراض عظيم، بيانه بكتب المسائل. الاعتراض حديث عائشة، أي على هذا الشيء اعتراض حديث عائشة. حاصل إمام منصف، الحق أنه منصف في هذه المسألة، فلذلك ذهب يبحث عنها ونظر يمينا وشمالا والتزم بعض المدارس ويناظر لأجل يخرج بحل في هذه المسألة المعضلة عنده. قال رحمه الله الاعتراض حديث عائشة، أي على هذا الذي ذكره، كان النكاح على أربعة أنحاء فأقر الإسلام واحدا، أقر الإسلام نكاح الناس الآن الموجود هذا، أن المرأة تخطب من أوليائها، تخطب من أوليائها فلا تنكح نفسها أو لا تنكح نفسها، وإنما وليها يقوم بهذا، فهذا كان في الجاهلية وأقره الإسلام، فكيف يقال أحكام الجاهلية ليست معتبرة هكذا عن الإطلاق؟ هناك أحكام اعتبرتها الشريعة وأقرتها. إذن هذا أمر مشكل جدا على المالكية، لأنه يريد أن يرد عليهم الآن، يقول نحن نسلم في مسألة الشرع من قبلنا لكن أحكام الجاهلية ما نسلم، أحكام الجاهلية غير معتبرة. ثم أتى بالإشكال عليه، قال هذا صحيح إنه مشكل إذا قلنا على الإطلاق هذا، فمن الإشكال الاعتراض علينا حديث عائشة، فلذلك قال بيانه في كتب المسائل، وعليه اعتراض عظيم بيانه في كتب المسائل، يرجع إلى كتب المسائل التي تتعلق بهذا. قال وأما علماؤنا فرأوا، الآن علماؤهم شبهوا بصاحب العنة وكذلك المجبوب، فقاسوه على صاحب العنة والمجبوب، أي على العنين الذي لا يستطيع أن يأتي أهله، هو من لا يأتي النساء، والمجبوب هو الذي جب ذكره أي قطع ذكره، هذا مجبوب. فقال هؤلاء يلزموا بالطلاق إذا أيسوا عن ذلك، ولا سيما العنين، لا سيما العنين، فإنه يضرب له أجل، يضرب له أجل سنة، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، يضرب له أجل سنة، ثم بعد ذلك قال لا ما ذهبت هذه الآفة منه، يقال له طلق، يقال له طلق. وهذا كذلك أيضا ضرب له أجل وبعدها يوقف ويقال له طلق، أنت ما أنت يعني ما تريد ترجع للمرأة هذه، أنت مصر على أنك لا تريد أن ترجع إلى هذه المرأة. فشبهوه بالعنين، بذي العنة أو ذي العنة، شبهوه به، فقالوا صاحب العنة يوقف يمهل فترة حتى يمر عليه فصول السنة، لأنه ربما يكون في بعض الفصول ما يستطيع أن يأتي، لكن في الحر اشتد عنده الأمر، يشتد عنه، في البرد ربما يضعف أو يزداد، الناس تختلف في هذا الشيء، الناس تختلف، فقال نمهله سنة حتى تمر عليه فصول السنة كلها، ثم كان ما فيش فائدة في العنين لعله يعافى يشفى، ما فيش فائدة في فصول السنة هذه، السنة مرت ما فيش فائدة، فهذا يقال له تعالى المرأة متضررة أطلق، فيؤمر بالطلاق، وهذا مثله 4 أشهر تضرب لا، ثم يقال له المرأة متضررة إما أن تطلق وإلا تفي وإلا تفي. فشبهوه بصاحب العنة، وأولئك شبهوه بمن كما تقدم قاسوه على من، على المرأة المعتدة بالأقراء والشهور، قال كل ضرب له أجل وبعد الأجل تذهب العصمة، وهؤلاء قالوا لا نحن نشبهه بصاحب العنة فإنه يضرب له أجل وهو سنة، فإذا مضت هذه السنة فإنه بعد ذلك يقال له تعالى طلق، لأن المرأة متضررة فيلزم بالطلاق، يلزم بالطلاق. أما المجبوب فلا يضرب له أجل، المجبوب لا يضرب له أجل، وكذلك الخصي بل يقال له طلق إذا تزوج وما يعلم بهذا العلة وهذه الآفة هذا المرض عنده، فإنه بعد ذلك إذا رفعته زوجته يقال له طلق مباشرة المجبوب، ولا يضرب له الأجل، وكذلك الخصي لا يضرب له أجل، يطلق مباشرة إذا رفعته الزوجة للقاضي. فهذا هو المسألة، منهم من حمله على المعتدة ومنهم من حمله على ذي العنة بالضم. قال رحمه الله: وأما علماؤنا فرأوا أن اليمين على ترك الوطء ضرر حادث بالزوجة فضربت له في رفعه مدة، فإن رفع الضرر وإلا رفعه الشرع عنها، فإن رفع الضرر ورجع وأفاء وإلا رفعه الشرع عنها بالطلاق والأمر بالطلاق. ما أعظم هذا الشرع، إن الله أعطى كل ذي حق حقه، لا ضرر ولا ضرار، هذا الشرع جاء بنفي الضرر ونفي الإضرار بالناس. قال: وإلا رفعه الشرع عنها، وذلك يكون بالطلاق كما يحكم في كل ضرر يتعلق بالوطء كالجب والعنة، فإنه يرفعه الشرع هذا الضرر، بالنسبة للعنة يضرب له الأجل، وبالنسبة للمجبوب يرفع الضرر مباشرة عنها، يرفع الضرر مباشرة عنها فيطلق، وبالنسبة لصاحب العنة فيمهل سنة وبعد السنة يقال له طلق. فهذا هو القياس هنا، فإن الشرع يرفع هذا الضرر كما رفعه في مسألة العنة ومسألة أيضا كذلك الجب. ومن هو المجبوب هذا؟ مقطوع الذكر والعنين الذي لا يستطيع أن يأتي أهله، أحسنت، هو الذي لا يأتي النساء عنين. فهذا هو القياس، هو الشبه بينهما، أن الشارع رفع الضرر عن الجميع، عن زوجة التي زوجها تعلمون حالة بهذا الصفة عنده عنة أو مجبوب، وكذلك من هذا مثله يرفع الضرر عن المرأة به أنه يستمر 4 أشهر وبعدها يعني ما يأتي فيقال له طلق مثل ما يقال صاحب العنة. قال رحمه الله: وإن رفعه الشرع عنها، وذلك يكون بالطلاق كما يحكم في كل ضرر يتعلق بالوطء كالجب والعنة وغيرهما. وهذا غاية ما وقف عليه البيان، وهذا غاية ما وقف عليه البيان ها هنا، واستيفاءه في المسائل، هذا غاية ما وصل إليه رحمه الله، هذا غاية ما وصل إليه، واستفد هذا التحقيق، فإنه ناقش المسألة نقاشا جميلا، ناقشها في هذا الأسطر الطيب نقاشا جيدا، فنستفيد من هذه إذا أردنا الرجوع إليها، هل قوله إذا عزموا الطلاق هل يجب الإيقاف ثم الطلاق والتلفظ به، أم مضي المدة تكفي وعدم فيئه يدل على عزم الطلاق، على أنه عازم على الطلاق، مسألة خلافية بين أهل العلم قديما وحديثا، والذي عليه جل أصحاب رسول الله من نقل عنهم هذا، وعليه هؤلاء عثمان ومن معه وجمهور أهل العلم أنه لا بد من إيقاف وطلاق وما يكون بمجرد المضي، هذا الذي يظهر الله أعلم حملا على صاحب العنة، فإنه يرفع الضرر عن المرأة بهذا الأمر، ويرفع الضرر عن المرأة بالطلاق، الشارع يأمر بالطلاق وهذا أيضا ضرر إذا لم يرجع، فيرفع هذا الضرر بالطلاق. كذلك المجبوب يرفع ضرره عن المرأة بالطلاق، فهذا ضرر عن الجميع في هذه الحالة وفي الحالة الأخرى أيضا. قال رحمه الله، انتهينا من هذه المسألة. قال المسألة الثالثة عشرة، قال أصحاب الشافعي: هذه الآية بعمومها دليل على صحة إناء الكافر، يعني هذه المسألة تتعلق بإناء الكافر، هل يقع إناء الكافر ويصح أو لا يصح الإله من الكافر، وإنما هذا من المسلم فحسب، أما الإله من الكافر فليس هناك إله من كافر، وإنما هذا من المسلم فقط. فإذا آل الكافر من زوجته ورفع إلينا فهذا ما نضرب له أجلا، ترافع إلينا إلى قضاة أهل الإسلام فهذا لا يضرب له أجل، بل مباشرة يقال له ارجع إليها ولا تضرب له المدة، إنما الإله خاص بأهل الإسلام فقط وليس للكافرين هذا الحكم، وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه الآن. هذه المسألة وصورتها: إلى الكافر، هل يصح إلى الكافر؟ هل يقع إلى الكافر إذا حلف أكثر من 4 أشهر وترافعوا إلينا؟ فهل نضرب له الأجل هذا؟ هل نضرب له الأجل كما نضرب المسلم إذا آل من أهله؟ أم هذا خاص بأهل الإسلام فقط؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، فالجمهور على مذهب الشافعي رحمه الله، وهذا ليس القول خاص بالشافعي بل هذا قول جمهور أهل العلم، أن الإله من الكافر يصح، فإذا ترافعوا إلينا حكمنا عليهم بما هو لأهل الإسلام نحكم به فنضرب لهم الأجل ونأمره بالفيء أو الطلاق. قال المسألة 13، قال أصحاب الشافعي: هذه الآية بعمومها دليل على صحة إناء الكافر. قلنا نحن نقول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة بلا خلاف فيه عند المالكية، نعم هذا هو الصواب، أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة بدليل أنهم يعاقبون عليه يوم القيامة. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، هذا فرع من فروع الشريعة عندهم على التقسيم هذا، ولم نكن نطعم المسكين، هذا كذلك، وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين، وكنا نكذب بيوم الدين، هذا أصل من الأصول، تكذيب بيوم الدين من أمور العقيدة، من أمور العقائد، فأمور العقائد الأصول، وأمور العبادات الأخرى عندهم الفروع، فيقسمون الدين إلى فروع وأصول، فالفروع ما يتعلق بالعبادات، والأصول ما يتعلق بالعقائد، ما يتعلق بالعقائد يسمونه الأصول، وهذا تقسيم محدث ما عليه دليل، وإنما ابتكره المبتدعة المعتزلة وغيرهم، وجرى في الكتب وذكر في الكتب، وإلا كلها أصول، فالصلاة من أعظم الأصول بعد التوحيد، لكن على هذا التقسيم الذي يذكرونه. قال قلنا نحن نقول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، إيش المقصود بفروع الشريعة يا خضر؟ إيش فروع الشريعة هذه المقصود بها؟ الأحكام، أحسنت، عبادات، والأصول العقائد، نعم. بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة بلا خلاف فيه عند المالكية، ولكن لا عبرة به عندنا بفعل الكافر حتى يقدم على فعله شرط اعتبار الأفعال وهو الإسلام والإيمان بالله. نحن نقول بهذا أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة بلا خلاف عند المالكية، ولكن لا عبرة به عندنا هذا الفرع إلا بتقديم الأصل وهو الإيمان والإسلام، فإذا قدم الأصل الإيمان والإسلام فهنا نحاكم على الفروع ونؤاخذ عن الفروع إذا تركها، أما هو لا زال الأصل ما هو موجود فكيف نبني العلاني والقصور والأصل ما هو موجود. قال رحمه الله: ولكن لا عبرة به عندنا بفعل الكافر حتى يقدم على فعل شرط اعتبار الأفعال وهو الإيمان، كما لا ينظر في صلاته حتى يقدم شرطها وهو الطهارة، حتى يقدم شرطها وهو الطهارة، كما أنه لا ينظر في صلاته حتى يقدم شرطها محتمل هنا للطهارة ومحتمل أيضا للإيمان، إن كان الكافر فيقدم الإيمان قبل الصلاة، وإن كان المسلم يقدم شرطه الطهارة، كما لا ينظر في صلاته حتى يقدم شرطها، لأن زوجته إن قدرت، هذه من العلة التي يرجح بها المذهب رحمه الله، لأن زوجته إن قدرت مسلمة لم يصح بحال، أي إن كان هذا الكافر متزوج بمسلمة وهذا لا يجوز، حرام أن يتزوج الكافر بمسلمة باتفاق أهل العلم، فيقول إن كان متزوج مسلم فهذا لا يصح إلى بحال، لا يجوز يفرق بينهما في إلى هنا، فرق بينهما وجوبا، فلا يجوز لكافر أن يتزوج بمسلمة، وإنما المسلمة له أن يتزوج بالكتابية كما هو منصوص في الكتاب، كما هو منصوص في كتاب الله سبحانه وتعالى. أما كافر نجس يتزوج بمسلمة فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولا يجوز أن يتزوج كافر بمسلمة مؤمنة، هذا حرام. فيقول إذا كان متزوج مسلم لا إله من أصله لا يصح الإله، فمن الذي خالف في هذه المسألة؟ أبو عمر من الزنادقة والمعاصرين، وقال نعم ترابي خالف في هذا، قال ليش ما يجوز؟ يعني يجوز لنا نحن ولهم ما يجوز؟ فقال يجوز أن نتزوج الكافر المسلم، وهذا خلاف الإجماع، خلاف الإجماع المنعقد أنه لا يجوز، فهو كافر زنديق، من الأمور التي كفره أهل العلم بها هذه المسألة التي خالف فيها إجماع الأمة. قال رحمه الله: ولكن لا عبرة به عندنا بفعل الكافر حتى يقدم على فعله شرط اعتبار أفعاله الإيمان، كما لا ينظر في صلاته ينظر في صلاته حتى يقدم شرطها، لأن زوجته إن قدرت مسلمة لم يصح بحال، وإن قدرت كافرة فما لنا ولهم، تركهم اشتقنا فيهم، إن قدرت كافرة فما لنا ولهم، لا لهم إذا طلعوا يعني تحاكموا إلينا، فتحاكموا إلينا فلنا سبيل عليهم، نحكم بشرع الله سبحانه وتعالى فيهم، نحكم بشرع الله جل وعلا فيهم، فلنا سبيل عليهم إذا أتوا إلينا فإننا نحكم بشرع الله جل وعلا، ولا سيما من كان من أهل الذمة فهؤلاء تعلمون حكم فيهم. فهذا هو الصواب الله أعلم. المسألة قوية جدا، ومن أدلتهم رحمهم الله يعني الشافعية والجمهور يقولون الله سبحانه وتعالى يقول للذين يؤلون من نسائهم، قالوا الاسم موصول من ألفاظ العموم يفيد العموم، فيشمل المولي الكافر والمسلم والحر والعبد، للذين يؤلون من نسائهم، وهذا اسم موصول فيشمل الكل ممن ذكره، فإذا إلاء الكافر يصح، لأن الله يقول للذين يؤلون من نسائهم، فإذا إلاء الكافر يصح، وإلى المسلم كذلك باب أولى كما هو معلوم ولا خلاف فيه، وهكذا إلى العبد وإلى الحر، وإلى العبد صحيح أيضا وإلى الحر. فقالوا هذا دليلنا على صحة إلى الكافر. فقال المالكية نعم هذا يفيد العموم وهذا دليل لا شك، لكن الله سبحانه وتعالى يقول بعد ذلك فإن الله غفور رحيم، والكافر لا مغفر له، كيف تقول بإلى الكافر؟ والله يقول عقب الآية هذه أو في نفس الآية يختمها بقوله فإن الله غفور رحيم، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، والكافر لا مغفرة له أبدا ما دام متلبسا بإيش؟ بالكفر. إذن هذا الإله خاص بإيش؟ خاص بالمسلم، لأن الله يقول بعد ذلك فإن الله غفور رحيم، معنى أن الكافر يغفر له إذا فاء ورجع، معنى أن الله سبحانه وتعالى يغفر له، والكافر لا يغفر له الله سبحانه وتعالى ما دام على إيش؟ على الكفر. فهذا هو دليل المالكية على أن الإله من الكافر لا يصح، لأن الله يقول فإن الله غفور رحيم، فإذا هذا المقصود به الخصوص، الاسم الموصول هنا للذين يؤلون أي المسلمون، المقصود به المسلمون وليس للكافرين سبيل هنا، لأن الله يقول في آخر الآية فإن الله غفور رحيم، والكافر لا يغفر له ما دام على الكفر. لكن أجابوا عن هذا، أجابوا عن هذا فقالوا لهم أنتم تقولون بأن الكافر يعذب على الكفر وعلى المعصية، يعذب على الكفر وعلى المعصية عندكم الكافر، هذا لا شك يعذب على الكفر وعلى هذه المعاصي، فإذا إذا كان يعذب على الكفر وعلى المعصية فيكون الغفران على هذه المعصية وليس على الكفر، لأنه فاء ورجع فالله يغفر له هذه المعصية، هذه المعصية لا يؤاخذه بها يوم القيامة، لا يؤاخذه بها يوم القيامة لأنه تاب منها من هذه المعصية، وبقي المعاصي الأخرى شيء آخر، لأنه ما تاب إيش منها مع الكفر الذي هو الأصل أصل المعاصي. فقالوا قوله فإن الله غفور رحيم يرجع إلى هذه المعصية، يرجع إلى هذه المعصية لأنه تاب منها وفاء ورجع هذا الكافر. المهم كل واحد معه دليل قوي، والجمهور الجمهور ونحن هنا جمهوريون مع الجمهور في هذه المسألة، والجواب لا بأس به الذي أجاب به من خالف المالكية، فيحمل فإن الله غفور رحيم على هذه المعصية التي تقولون أنتم الكافر يعذب على الكفر وعلى المعصية، فيقول هنا فإن الله غفور رحيم لأنه رجع وفاء، فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم ورحمة وسعت كل شيء. ورحمتي وسعت كل شيء. هذا بالنسبة لما ذكره. وأبو طالب له معاصي كثيرة وشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان في ضحضاح من النار، عوقب على كفره وجازى الله سبحانه وتعالى بكونه في ضحضاح من النار. والله يفعل ما يشاء جل وعلا، والله الحكمة البالغة. وإلا هذا هو الكافر يؤاخذ على كفره الذي هو الأصل، وكذلك على هذه المعاصي، لأن الله يقول كما سمعت ما سلككم في سقر، هذا يدل على أنه مخاطب بهذه الأشياء. إذا ترك الصلاة فهو عاصي، عاقب على الصلاة هذه، يعاقب عليها. فمذهب المالكية من هذه الحيثية قوي، فإن الله غفور رحيم، لكن الجواب كما سمعت لا بأس به. فما هو الحاصل الآن في هذه المسألة؟ ما هو الراجح فيها إن شاء الله؟ هل الكافر يصح منه الإله أو لا يصح؟ يرجى أنه يصح منه الإله. إذا ترافعوا إلينا فإننا نقول له إما انتفي وإما إيش، وإما أن تطلق بعد مضي هذه المدة، إما أن تفي وإما أن تطلق، فإن نحكم فيه بشرع الله جل وعلا. وإن جاءوك فاحكم بينهم بما أنزل الله. قال رحمه الله: قلنا نحن نقول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة بلا خلاف فيه عند المالكية، ولكن لا عبرة به عندنا بفعل الكافر، حتى انتهينا من هذا. قال: وكيف ننظر في أنكحتهم؟ قال: وإن قدرت كافرة فما لنا ولهم. وكيف ننظر في أنكحتهم؟ ما لنا ولهم، كيف ننظر في أنكحتهم؟ نتركهم وشأنهم. ولعل المولى فيها هي الخامسة، وكيف نحن نحكم له بإله والمولى فيها ما لا يجوز عندنا؟ خامسة، زوجة خامسة وآلة فيها، ونحن نقول نحكم فيه بالإله، لعلها الخامسة. وتعاليل قوية يأتي بها الإمام، هذا ما هي سهلة. ونحن نقول خلاص ترافع إلينا فنحكم بالإله، طيب لعلها الخامسة هذه، يتورع هو ما يتورع، فلعل الخامسة، لعلها أخته، لعلها ربيبته، لعلها كذا وكذا، ويأتي يتحاكم عندنا ونحن نقول بالإله معه. يعني تعاليل ما هي سهلة. قال: ولعل المولى فيها هي الخامسة، أو بنت أخيه أو أخته أو أخته أو بنت أخيه أو أخته ولعل المولى فيها هي الخامسة أو بنت أخيه أو أخته فهذا لغو من قول الشافعي ولا يلتفت إليه. شديد شديد في الرد رحمه الله على الأئمة، فيه شيء من هذا الذي عند ابن حزم من أهل المغرب أيضا، ابن حزم هو من أهل المغرب، عنده شيء من هذا، والله أعلم، والله المستعان. صحيح عنده شيء من هذا. قال الألباني، عفوا يا أخوان أصحاب المغرب، قال الألباني يقول له: أنتم أصحاب المغرب طيبون بس عندكم خصلة ما هي طيبة. قال: إيش هي يا شيخ؟ إيش هي؟ قال له: هذه على الشدة هذه. الله أعلم، يذكرون هذا، الله أعلم. تفضل يا صديقي.